النبي عليه الصلاة والسلام لما فسر الزيادة قال هي النظر إلى وجه الله. نعم. وفي الحديث سترون ربكم ولم يقيد هذا بالوجه. نعم. رأيكم سيدي؟ الظاهر أنهم يرون وجه الله. سترون ربكم أي وجهه. هذا هو الظاهر. نعم. لا إيش؟ لا يرى جزء منه. نعم. نعم. هما قلنا أن ليس تشبيه للمرء بالمرأة. كلمة تشبيه الرؤية بالرؤية يعني رؤية محققة. قطع النظر عن شكل القمر، شكل القمر ما له دخل في هذا الموضوع.